تميل إلى شهوة لم تفيد وفي طاعة النفس تعصي العدو ضلال العقول اتباع الهوى ولا حيلة في ضلال العقول قالوا لبعض الناس تعقل يا بهلول واترك عنك الوسواس واعلم ماذا تقول وابني الحيط على الساس إن رباطك محلول قلت لهم أش أنصفتم لكني